بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن بيان ما يحل من الحيوانات والطيور واتضاح ما يحرم، يقع الكلام في التعرض لبعض الأفراد المحللة التي قد تعرض عليها الحرمة فتكون حرمتها حرمة عرضية غير ذاتية. ذكر المصنف أطال الله بقاه بأنه قد تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل، فبعد أن كان محللا بالأصل يكون محرما، وذلك بسبب العارض. ومنشأ عروض الحرمة أمور، منها الجلال، ومرادنا من الجلال أو مرادنا من الجلال أن يتغذى الحيوان على عذرة الإنسان، بحيث يصدق عرفا أن العذرة غذاؤه، ونعني بالعذرة خصوص عذرة الإنسان، فلا يلحق بها في الحكم عذرة غيره ولا سائر النجاسات الأخرى، وإنما يصدق عليه عنوان الجلال إذا انحصر غذاؤه في خصوص العذرة. ولهذا لو كان يتغذى بالعذرة مع غيرها لم يتحقق صدق عنوان الجلل عليه، وبالتالي لا يبنى على حرمته. حرمة الحيوان الجلال هي المشهور بين أصحابنا شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعا، بل قيل أنها إجماعون، وخالف في ذلك ابن الجنيد والشيخ الطوسي في كتابيه المبسوط والخلاف، والمحقق السبزواري في كتابه كفاية الأحكام، فحكموا بالكراهة. ونسب إلى الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف أن القول بالكراهة في الجلال هو مذهبنا أو وفق مذهبنا، فيشعر بأنه خصوصية أو اختصاص بالمذهب الشيعي. أما بالنسبة لمن ذكرت فإنهم تمسكوا لحلية الحيوان الجلال والكراهة فيه بمقتضى أصالة الحل وبمقتضى العموم القرآني الذي دل على حرمة أفراد معينة ليس من بينها الحيوان الجلال، فمقتضى العمومات هو البناء على الحلية والحكم بها. أما المشهور فقد استدلوا على الحكم بحرمة الحيوان الجلال بنصوص مستفيضة، منها صحيحة هشام بن سالم التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث الأول. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكلوا لحوم الجلالات، وإن أصابك من عرقها فاغسله. فإن النهي الوارد في هذه الرواية لا تأكلوا ظاهر في الحرمة، فتكون دلالتها على المدعى ثابتة. إلا أن المشكلة في هذه الرواية من جهة السند، حيث أن الرواية مصدرها كتاب الكافي، وقد اختلفت نسخ الكافي بالنسبة إلى نهاية السند، يعني الراوي المباشر عن الإمام المعصوم عليه السلام، حيث جاء في بعض نسخ الكافي كالنسخة التي اعتمد عليها صاحب الوسائل والنسخة التي اعتمد عليها الشيخ الطوسي، فنقل منها صاحب الوسائل ونقل منها الشيخ الطوسي أن السند ينتهي بهشام بن سالم، وأن الراوي المباشر عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هو هشام، فتكون الرواية حينئذ تامة سندا بلا إشكال. لكن في نسخ أخرى كالنسخة المطبوعة من الكافي ينتهي السند بأبي حمزة، فيقع الإشكال حينئذ لاحتمال أن يكون أبو حمزة هو سالم البطائني الذي لم تثبت وثاقته وليس ثابت بن دينار، لأن سالم المعروف بأبي حمزة عندنا اثنان، ثابت بن دينار أبو صفية المعروف بأبي حمزة وسالم البطائني المعروف بأبي حمزة، وكلاهما في طبقة واحدة يشتركان في الرواة والمروي عنهما، فعندها ينتهي السند بأبي حمزة. أبو حمزة مشترك بين اثنين، يحتمل أنه ثابت بن دينار الثقة الجليل القادر، ويحتمل بأنه سالم البطائني زين وهو ممن لم تثبت وثاقته، فعندها سوف تكون الرواية ضعيفة السند لا يمكن البناء على اعتبارها. يمكن أن يدعى بأن هذه الرواية قابلة للعلاج بأحد طريقين. الطريق الأول أن يقال بأنه حتى لو بنينا على وجود الزيادة، يعني أن السند ينتهي بأبي حمزة، فمع ذلك لا يوجد إشكال في البين، ذلك لأنه يمكننا أن نميز من هو أبو حمزة الواقع في السند، ونقول بأن أبا حمزة الواقع في السند هو ثابت بن دينار المعروف بأبي صفية والمكنى بأبي حمزة الثقة الجليل. والوجه في تعيين أبي حمزة بأنه ثابت يرجع إلى أنه لم تعهد رواية هشام بن سالم عن سالم البطائني، وإنما عهدت رواية هشام بن سالم عن ثابت بن دينار عن أبي حمزة الثمالي، وبهذا يحصل التمييز وبالتالي ينتفي الاشتراك. هذا الوجه الأول، لكن يمكن أن يجاب عن هذا الوجه بأن مجرد عدم معهودية رواية هشام عن البطائني لا تكفي لإيجاد الاطمئنان بأن أبا حمزة الواقع في السند زين يراد به ثابت، بمعنى مجرد عدم معهودية رواية هشام بن سالم عن سالم البطائني لا تكفي لإيجاد الاطمئنان بأنه لم يروي عن سالم البطائني أصلا، إذ غاية الأمر أننا لم نعهد رواية هشام عن البطائني، أما أننا ننفي رواية هشام عن البطائني فلا، فبالتالي عدم المعهودية لا يستلزم أن يكون الأمر كذلك واقعا، فلعله روى عنه ولو مورد واحد كهذا المورد مثلا، فالنتيجة أن مجرد عدم المعهودية لا طريق إلى الالتزام بمفاده للقول بإمكانية تمييز المشترك، وبالتالي البناء على أن الوارد هو ثابت وليس بسالم. هذا الوجه الأول وجوابه. الوجه الثاني أن يقال بأن النسخ التي تشتمل على الزيادة ليس لنا إليها طريق معتبر، لأننا قلنا بأن بعض نسخ الكافي اشتملت على زيادة وبعضها بدون، التي بدون نقلها الوسائل ونقلها الشيخ الطوسي، ولا ريب في أن لنا طريقا معتبرا إلى الوسائل ولنا طريقا معتبرا إلى الشيخ الطوسي. أما بالنسبة إلى نسخة الكافي المطبوعة فلا طريق معتبر لنا إليها، إلى أن يواضح بناء على هذا. مدرك الاعتماد على نسخة الكافي المطبوعة التي لا طريق معتبر لنا إليها إنما هو الاطمئنان بعدم تعمد الناسخ الكذب وإجراء أصالة عدم الخطأ في عمل الناسخ. خب هذا إنما يعمد إليهما إذا لم يكن هناك معارض. أما مع وجود المعارضة يعني مع معارضة هذه النسخ بالنسخة التي ينقل منها صاحب الوسائل وبالنسخة التي ينقل منها الشيخ الطوسي فحينئذ زين سوف يزول الاطمئنان من هذه النسخة التي اشتملت على الزيادة وعندها سوف نعتمد على النسخة التي نقل منها صاحب الوسائل والنسخة التي نقل منها الشيخ الطوسي وذلك لأن لنا طريقا معتبرا متصلا بهاتين النسختين فيعتمد عليهما. هكذا أجيب واضح أو أبين أكثر؟ أبين أكثر يمكن أحسن. عندنا أقول بالتالي عندنا نوعان من نسخ الكافي. النوع الأول نقل منه الشيخ والوسائل، النوع الثاني لم ينقل منه أحد من العلماء وإنما كتاب مشهور متداول وصل لنا بمقتضى الشهرة والتداول. إلى هنا واضح؟ زين. المدار على اعتبار الأول الطريق المعتبر لنا لأن كتاب الكافي وصلنا بنقل الشيخ الطوسي عن طريق معتبر فنحن نعتمده، وصلنا بطريق نقل الشيخ الوسائل عن طريق معتبر فنعتبره لأنه بمثابة الذي وصل إلينا بالإجازة. واضح؟ الطريق الكتاب الثاني أو النسخة الثانية لم تصلنا بطريق الإجازة وإنما اطمأنينا بصحة نسبة الكتاب لمؤلفه وبعدم إحراز أن ناسخ الكتاب قد تعمد الخطأ أو تعمد الكذب عفوا وبإجراء أصالة عدم الخطأ في عمل الناسخ فاطمأنينا بتمامية الكتاب وإمكانية الاعتماد عليه. هذا طريقنا لهذه النسخة وهذا طريقنا لهذه النسخة. أقول بالنسبة للنسخة التي اعتمدنا عليها وكان مدرك اعتمادنا هو الاطمئنان، زين، هذه النسخة إنما يعتمد عليها نتيجة الاطمئنان إذا لم يكن معارض، بمعنى أن الاطمئنان إنما يتولد إذا لم يكن في المقام ما يمنع من تولد الاطمئنان عند الإنسان. وجود نسخة معارضة مانع من تولد الاطمئنان عندنا، فبالتالي إذا لم يتولد الاطمئنان عندنا بالنسبة لهذه النسخة التي اشتملت على الزيادة فهذا يعني سقوطها عن الحجية والاعتبار. إذا سقطت عن الحجية والاعتبار لا يوجد معارض لنسخة الشيخ الطوسي ونسخة صاحب الوسائل، فتكون نسختهما التي لم تشتمل على الزيادة هي المقدمة بل هي الوحيدة، لأن النسخة الثانية التي اشتملت على الزيادة سقطت عن الاعتبار، فلا يمكن القول بأن رواية هشام بن سالم ساقطة عن الحجية لتردد أبي حمزة الواقع في سندها بين سالم البطائن غير الموثق وبين ثابت بن دينار أبي صفية الثقة، فعندها يعتمد على تلك النسخة لعدم قابلية الاعتماد على هذه النسخة. هكذا أجيب. هذا الجواب أيضا يمكن أن يدفع، فنقول بأن النسخة التي ينقل عنها صاحب الوسائل نظرنا إليها من ناحيتين، تارة ننظر إليها من حيث عدم تعمد الناسخ للكذب، فحينئذ يكفي وجود طريق معتبر إليها للتعبد بها، وتارة ننظر إليها من حيث عدم وقوع الخطأ والاشتباه من قبل الناسخ. فعليه لا بد أن نقرر أصالة عدم الخطأ أصالة تعبدية أو أصالة اطمئنانية. أصالة تعبدية يعني أنه دل الدليل على التعبد بأصالة عدم الخطأ سواء حصل اطمئنان أم لم يحصل. ومرة نقول أصالة اطمئنانية عقلائية، يعني العقلاء يعولون على أصالة عدم الخطأ إذا كان في البين اطمئنان بعدم الخطأ. ما لم يتولد الاطمئنان بعدم الخطأ لا مجال للالتزام بالتعبد بأصالة عدم الخطأ. واضح؟ طبعا حينما ننظر لنسخة صاحب الوسائل لا ننظر لها بالنحو الأول وهي أنها وصلت لنا بطريق معتبر، ننظر بالنحو الثاني، يعني ننظر لها من حيث عدم وقوع الناسخ في الخطأ. فيأتي الكلام، أصالة عدم الخطأ أصل اطمئناني أو أصل تعبدي عقلائي؟ الظاهر أن أصالة عدم الخطأ من الأصول الاطمئنانية وليست من الأصول العقلائية التعبدية التي يبنى عليها حتى مع فرض عدم حصول الاطمئنان الشخصي بعدم الخطأ. بناء على هذا، مع التعارض الحاصل بين نسخة الوسائل وبين نسخة الكافي المطبوعة اليوم، يزول الاطمئنان بعدم الخطأ عن كلتا النسختين، فلا مرجح لأحدهما على الأخرى، ومع عدم المرجح يسقطان كلاهما عن الاعتبار. وعينا يجري الكلام بالنسبة لنسخة الشيخ الطوسي، ولذا الإنصاف مع اختلاف نسخ الكافي لا مجال عندنا للبناء على حجية رواية هشام بن سالم والتعبير عنها بالصحيحة، وذلك لأنه قد عرفت أن الرواية مشتملة على هذه الزيادة، وقد عرفت حال الزيادة مع حال الاشتمال والعدم، فلا مجال للبناء عليها، ولا أقل من أنه على مسلكنا في حجية خبر الواحد من أن المدار عندنا على الاطمئنان والوثوق يصعب الالتزام بالحجية. فما في كلمات غير واحد ومنهم المصنف من التعبير عن رواية هشام بن سالم بالصحيحة في غير محل، والحق أن الرواية ضعيفة أو أن الرواية يعبر عنها بالخبر لاحتمال وجود أبي حمزة وأبو حمزة مشترك لا مجال للبناء على تمييزه والقول بوثاقته. فتحصل إلى هنا أن الرواية المستدلة بها في المقام ساقطة عن الاعتبار. سندا يمكن الاستدلال على ذلك بصحيحة زكريا بن آدم. طبعا لاحظوا، أنا سعيت أن أوجد وجها إلى كلام المحقق السبزواري أو إلى كلام ابن الجنيد أو إلى كلام الشيخ الطوسي، لكن هؤلاء لم يستدلوا، فنحن نقرب دليلا على القول بالكراهة. يعني كل الذي سأجريه محاولة هدم دليل الحرمة للوصول إلى الكراهة، هذا الذي أريد. مع أن راجعت كفاية الأحكام للسبزواري لم يتعرض إلى أكثر من الأصل والعمومات. علي يمكن الاستدلال للمشهور بعد عدم تمامية رواية هشام بصحيحة زكريا بن آدم. صحيحة زكريا بن آدم الحديث رقم 5 نفس الباب، محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن زكريا بن آدم. طريق الشيخ الصدوق إلى زكريا بن آدم طريق صحيح لا كلام فيه، وزكريا بن آدم زين الأمين على الدين والدنيا كما في الرواية عن الإمام الرضا، ممن آخذ معالم ديني، قال عليك لزكريا بن آدم فإنه المأمون أو الأمين على الدين والدنيا، فهو من أجلاء الطائفة وفقهائها. عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن دجاج الماء فقال إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس. أولا الاستدلال بهذه الرواية يبتني على طي أمرين لا بد من توفرهما. الأول الالتزام بتمامية مفهوم الشرط، فيقال إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس، فمعنى ذلك إذا كان يلتقط العذرة ففيه بأس. زين أساسا لاحظوا، إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس، لو أردنا أن نجعلها بنحو المفهوم، يعني إذا التقط العذرة ففيه بأس، فيقال حينئذ بأن الرواية دالة على ثبوت الحرمة. هذا أولا. ثانيا يبتني الأمر أيضا على إلغاء الخصوصية، فيقال أن السؤال الصادر من السائل أنه سأله عن دجاج الماء لا خصوصية فيه لدجاج الماء، وإنما هذا مثال قد ذكر، فالعرف لا يرى خصوصية فيه فيتعدى منه إلى غيره، ومقتضى ذلك البناء على قاعدة كلية مفادها أن كل ما كان ملتقطا للعذرة ففيه البأس، وفيه البأس ظاهر في الحرمة أو ظاهر في المنع، ولا يقال بأنه أعم من الكراهة والحرمة، بل يقال ظاهر في الحرمة. أما لو قلنا بأنه أعم من الكراهة والحرمة فلا دلالة للرواية على المدعى، والمفروض أنها يدعى ظاهرة في الحرمة ففيه بأس، يعني ممنوع، فيقال بدلالتها حينئذ. هذه دعها، وإن كان من خلال ما أثرت يمكن أن يتأمل، ففيه بأس أعم إنصافا من الكراهة والحرمة. زين، وأيضا رفع اليد عن أن السؤال عن دجاج الماء، خصوصا مع كون السائل مثل زكريا بن آدم وهو هو في المرتبة العلمية، يصعب الالتزام بأن نظره إلى المثال وليس نظره إلى الموضوعية. فرفع اليد عن الخصوصية لربما محل تأمل، خصوصا بملاحظة الفرق ولو في الجملة في الأحكام بين الماء وبين البار. فالنتيجة أن في النفس من استفادة حكم عام من الرواية شيء، ولكن دعه بهذا المقدار لنقول بأنها تامة الدلالة على ذلك. قد يتمسك بروايات أخرى مثل رواية له علي بن أصباط لكنها مرسلة، حديث رقم 3، محمد بن يحيى كليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الخشاب عن علي بن أصباط عمن روى في الجلالات مرسل، قال لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن. إذن بأس في أكلهن إذا كن لا يخلطن، أيضا تمسك بالمفهوم. بعضهم تمسك برواية البختني لكن التمسك بها في غير محل، حديث 2 صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شيء من عرقها. طبعا الاستدلال بها في غير محله لأنه يأتيكم إن شاء الله في المكاسب المحرمة عند حديث الشيخ الأنصاري عن الإبل الجلالة الكلام في مسألة جواز شرب له لبن الإبل الجلالة أو غيرها من الحيوانات الأخرى، وعلى فرض القول بالمنع هل يختص ذلك بالإبل الجلالة أم يشمل، راجح في المكاسب. يمكن أن يتمسك بالحديث رقم 7 زين محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد عن محمد بن موسى الهمداني ضعيف، ضعفه ابن الوليد وضعفه الصدوق تبعا له وضعفه الغضائري عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا ورسالون عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله تعتلف من الكناسة أو الكناسة على أساس أنها أشبه ما يكون إلى المكان الذي تجتمع فيه الأوساخ، ومن ضمنها الأرواد وربما عذرت الإنسان، فالإمام عليه السلام أشار إلى المنع إذا كانت تأكل من ذلك. فعلى أي حال هذه الروايات وهذا حالها عمدة ما يمكن أن يتمسك به في المقام إنما هو صحيح زكريا بن آدم، وقد عرفت أن دلالة صحيح زكريا بن آدم على المدعى بالمفهوم، وقد ذكرنا في محله أن مفهوم الشرط حجة. 2 دلالتها على المنع بمعنى الحرمة محل تأمل. 3 احتمال الخصوصية. لو رفعنا اليد عن ذلك كله هناك معارض لصحيحة زكريا بن آدم، وهذا مما لم يتعرض له المصنف، وهي صحيحة سعد بن سعد نفس الباب حديث 4 محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد البرقي، وفي نسخة عن أحمد بن محمد عن البرقي، على كلا المحتملين لا يضرنا شيء، لأنه سواء كان أحمد بن محمد بن أبي عبد الله البرقي ثقة جليل، أحمد بن محمد عن البرقي فالولد يروي عن الأب، كلاهما ثقة، عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر وهم لا يمنعونها في نسخة من شيء في نسخة عن شيء تمر على العذرة يخلى عنها فآكل بيضهون، قال لا بأس به. لاحظوا الكلام في هذه الرواية، هل هو النظر إلى بيض الجلان أو أن النظر زين إلى الأعم؟ سواء قلنا إلى ذا أم إلى ذاك، الرواية دلت على أن الجلال لا يحرم منه شيء، ولذلك أباح الإمام أكل بيض الجلال. زين، فحينئذ بناء على هذا المعنى سوف يلتزم بأن الرواية دلت على حلية أكل الجلال ولو بالدلالة الالتزامية، فعندها تكون معارضة لصحيحة زكريا بن آدم، ومع المعارضة يمكن التوفيق والجمع العرفي بين النصين، فتحمل رواية زكريا بن آدم في قضية البأس على الكراهة، فيقال حينئذ بكراهة أكل الحيوان الجلال. وإن أبيت وقلت بأنه لا مجال للتصرف في ظهور رواية زكريا بن آدم، فلا مناص عن استقرار المعارضة ومقتضى الترجيح تقديم رواية سعد بن سعد الدالة على حلية أكل الجلال. وإن أبيت وقلت بأنه لا مجال للترجيح، فالتساقط والرجوع للأصل العملي. اللهم إلا أن يقال بالبيان الذي سبق منا أن لفظة الميتة تشمل كل ما لم تقع عليه الذكاء، والجلال مما لا تقع عليه الذكاء، بناء على ما ندعي خلافا لأعلام الطائفة كما سيأتي، فحينئذ يقال بانطباق عنوان الحرمة، وبالتالي يكون من باب تقديم الكتاب لروايات الحرمة لا لروايات الحلية. فالانصاف أن الالتزام بالقول بحرمة أكل لحم الحيوان الجلال بحسب الصناعة مما لا يمكن المساعدة عليه، بل المتعين والالتزام بالحلية، لكن ما عليه أعلام الفن وأعيان الطائفة مانع للفقيه من الالتزام بالفتوى، وإن وصل لمثل هكذا نتيجة فلا ريب في أن التنزل للاحتياط حسن على كل حال. هذا تمام الكلام بالنسبة للجلال. يقع الكلام بعد ذلك في نقطة أخرى، وهي ما دي أحد عنده شيء؟ بلي صحيح باب تعبير سبق لسان صحيح سعد بن سعد. أنا ما أنا شايف استفاضة، كل الروايات الموجودة خمس سبع زين ست أو خمس يدعى دلالتها على الحرمة، والسابعة اللي قريتها آخر شيء أكو مجال للتأمل في دلالتها، والسادسة أو اللي هو الرابعة اللي تمسكت بها دالة على الحلية. خمس روايات، خمس روايات فيهم مرسلة وفيهم رواية أجنبية لأنها ناظرة إلى قضية ألبان الإبل، وسيأتيكم إن شاء الله في المكاسب المحرمة أن هناك بحثا وارد مخصوص في خصوص ألبان الإبل زين مقابل بقية اللي هو ألبان الإبل طبعا الجلالة، بقية البقية من الحيوانات والكلام فيه. أي فالموجود لو أردنا فعلا ثلاث أو أربع روايات. طبعا أنا ما أشكلت بأن لنا وجها لربما يتأمل في خلافا للأعلام، نحن نبني على نجاسة له عرق الحيوان الجلال مطلقا. في كتاب النجاسات ذكرنا أن الذي نختار هو البناء على نجاسة عرق الحيوان الجلال مطلقا خلافا لما عليه غير واحد من الأعلام، لكن مثلا بعض الأعلام ولعله قول كثير من المتأخرين البانون على عدم نجاسة الإبل الجلال عرق الإبل الجلالة فضلا عن الحيوان الجلال مطلقا يتوقفون في مثل دلالة هذه النصوص. طبعا إذا كان دليلنا هو رواية هشام فإن هناك مانعا من الحمل فاغسله في رواية هشام على له الأمر الإرشادي يعني إشارة إلى المانعية للقول بالنجاسة يتوقفون، وبالتالي بمقتضى وحدة السياق لأننا نتوقف في التفكيك في الحجية يلزم من ذلك لا تأكل يكون محمولا على الكراهة. فعمدة ما سيكون عندنا حينئذ هو مفهوم صحيحة زكريا بن آدم، وإذا كانت رواية هشام محمولة على الكراهة فمفهوم صحيح زكريا بن آدم سوف يكون واضحا في الحمل على الكراهة، لأننا قلنا بأن نفي البأس أعم من الحرمة والكراهة. فلا مجال هذا كل لو رفعنا اليد عن رواية سعد، وأما إذا قبلنا رواية سعد فالأمر أوضح حينئذ. فالإنصاف أن الصناعة قاضية بحلية لحم الحيوان الجلال، تنزه الطبع تنفر الإنسان عنه ذاك شيء آخر، أما بحسب الصناعة لا أرى دليلا واضحا يمكن الاستناد إليه في القول بالحرمة. والله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق الأمر. يقع الأمر بعد ذلك في شيء في أمر آخر، وهو ذكروا أن الجلال محرم الأكل، فالكلام في أنه متى يتحقق عنوان الجلال. أقول المشهور بين الأصحاب قصر تحقق عنوان الجلال بخصوص ما تغذى على عذرة الإنسان فقط، ولذا لو تغذى على غيرها من العذرات لا يحكم حينئذ بانطباق عنوان الجلال عليه. خالف في ذلك أبو الصلاح الحلبي فألحق غيرها من النجاسات في تحقق الجلل، فقال لأن الحيوان الجلال هو الذي يتغذى على مطلق العذرة. طبعا يدل على المشهور أمرا، الأمر الأول أن القدر المتيقن من تحقق عنوان الجلال إذا تغذى على العذرة، أما بالنسبة عذرة الإنسان، أما بالنسبة لغير عذرة الإنسان فمشكوك. بناء على ذلك يكون الدليل شاملا للعذرة عذرة الإنسان، ويكون المشكوك يرجع فيه إلى الأصل. وبعبارة أدى، عندنا مفهوم وهو مفهوم العذرة. مفهوم العذرة يدور بين أمرين، يدور بين السعة ليكون شاملا لعذرة الإنسان ورجيع الطير وله خرء الكلب والسنور وما شابه، أو يكون المفهوم ضيقا فيكون منحصرا في خصوص عنوان العذرة بناء على ما هو الصحيح بنظرنا على أن كلمة عذرة لا تطلق إلا على ما خرج من أسفل الإنسان ولا تطلق على ما خرج من غيره، وعلى فرض إطلاقها على ما خرج من غيره فإنه إطلاق مسامحي لا يمكن البناء عليه. بناء على ذلك يأتي الكلام حينئذ. إذا دار الأمر في المفهوم بين السعة والضيق وشككنا اقتصرنا على القدر المتيقن وأجرينا أصالة البراءة والتأمين عن المقدار الزائد، وهذا عندنا في كافة الموارد، في كل مورد كان المفهوم واسعا أو ضيقا شككنا في سعة المفهوم وضيقه فإننا نقتصر على القدر المتيقن ونجري البراءة عن الزائد. ويقال حينئذ بأن القدر المتيقن هي عذرة الإنسان والزائد مشكوك فنجري أصالة البراءة بالنسبة إلى الزائد. وبعبارة ثانية المقام من موارد الشك في الشبهة المفهومية لأننا نشك في مفهوم العذرة، وقد نشأ هذا الشك من جهة الشك في سعة المفهوم وضيقه، فعندها نقتصر على القدر المتيقن وتجري البراءة عن الساعد. أقرب بمثال: يجب الذبح في منى. منى مفهوم محدد بمقدار معين، نشك في شمول منى إلى كمفهوم وكشبهة موضوعية كشبهة مفهومية. دققوا معي في المثال: نشك في شمول مفهوم منى لوادي محسر حتى يقال بجواز الذبح فيه أو لا. إذن شكنا في سعة مفهوم منى، هل أن منى تبدأ من هذه النقطة وتنتهي عند محسر، أو أن منى تبدأ من هذه النقطة وتنتهي هنا فيكون محسر خارجا منها. شك في سعة المفهوم، وحتى تمثيلي هنا وهنا وإن كان شبهة موضوعية لا يتصور، مقصودي نفس مفهوم منى. شك في سعة مفهوم منى، ففي مثل هذه الحالة لو شككنا في جواز الذبح في وادي محصر بالنسبة للهادي كان مقتضى الحكم الاقتصار على القدر المتيقن، فلا يجوز الذبح في محصر ويجب الذبح في منى، ولو ذبحنا في محصر كان الذبح باطلا. ليش؟ لأن الواجب الاقتصار على القدر المتيقن تجي البراءة عن الزائد. هذا في بالنسبة للتكليف. لو كان بالأمر بالنسبة إلى الأمر الآخر، مثلا لو قلنا هكذا بأنه يجب عليك الخروج من منى بعد له منتصف الليل، فلو بقيت في منى بعد منتصف الليل وجب عليك المبيت إلى طلوع الفجر، صح المبيت الثاني يعني. لو دخل محسر بعد منتصف الليل فحينئذ شككنا في أنه لا زال في منى فيجب عليه البقاء إلى طلوع الفجر، أو أنه خرج من منى، شكنا في سعة المفهوم وضيقه، المورد من موارد الشبهة المفهومية، القدر المتيقن يقتضي أن منى تنتهي بأول محسر، فوجوده خارج منى يعني فوجوده في محسر يستدعي شك في وجوب البقاء لطلوع الفجر أو جواز الدخول إلى مكة، لما كان شكا فنجري البراءة عن وجوب البقاء إلى طلوع الفجر فنقول يجوز لك الدخول إلى مكة. شرى نقول لأن المورد من موارد الشك في الشبهات المفهومية، لما كان المورد من موارد الشك في الشبهات المفهومية نقتصر على القدر المتيقن وهو من البادئة من هنا إلى هنا فيكون محسر خارجا عنها فتجري أصالة البراءة عن وجوب البقاء إلى طلوع الفجر لأن محسر خارج منه. مقامنا من هذا القبيل شك في سعة مفهوم العذرة. القدر المتيقن من مفهوم العذرة هو عذرة الإنسان، شموله لبقية الأفراد مشكوك، نقتصر على القدر المتيقن نجي البراءة عن الباقي. فيقال حينئذ بأنه لما دار الأمر بين السعة والضيق فلا مجال حينئذ للبناء على الأكثر، ونقتصر على القدر المتيقن وتجي البراءة عن الباقي. هذا هو الأمر الأول. إن قلت بأنه لا مجال لنا للرجوع إلى الأصل العملي لأننا تمسكنا بالقدر المتيقن وأجرينا البراءة عن الباقي، لا مجال لنا بالرجوع، لا مجال لنا للرجوع إلى الأصل العملي بالنسبة إلى المقدار الزائد، بل نتمسك بالعموم الدال على حرمة الجلال، حيث دلت الرواية على أنه لا تأكلوا لحوم الجلالات، فنتمسك بالعموم الدال على حرمة الجلال، فيكون شاملا لكل ما شك في انطباق عنوان الجلل عليه، لأننا عندنا عنوان الجلال ما تغدى على العذرة، نشك في شموله للذي تغدى على عذرة البقر مقتضى أصالة العموم الشمول، نشك في شموله للذي تغدى على رجيع الطير مقتضى أصالة العموم الشمول، فعندها لا مجال للرجوع لأصالة البراءة بالنسبة للفرد المشكوك، بل نقول بأن المرجع حينئذ في المقام ليس أصالة البراءة، وإنما المرجع حينئذ هو أصالة العموم، فيحكم حينئذ بالرجوع للأصل العملي للعام ولا مجال للأصل. قلت بأنه لا يمكن التمسك بالعموم في المقام، لأن التمسك بالعموم في المقام من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية الذي قرأنا في الأصول عدم تماميته. أطبق الصغرى بس، أما أصل الكبرى لا علاقة لي بها. كيف يكون التمسك بالعام في المقام تمسك بالشبهات كيف يكون التمسك بالعام تمسك بالعموم في الشبهات المصداقية؟ دائما وأبدا لابد لكي يقال أن المقام تمسك بالعام في الشبهات المصداقية من توفر ثلاثة أشياء: قطعي الدخول، قطعي الخروج، مشكوك. عندنا قطعي الخروج ما لم ينطبق على كل ما لا ينطبق عليه عنوان العذرة، قطعي الدخول عذرة الإنسان، المشكوك وهو عبارة عن عذرة غير الإنسان. إجراء العموم لكي يكون شاملا لهذا الأمر إثبات للموضوع. زين، يعني أساسا نحن نشك في أن هذه عذرة أو لا، إثبات شمول العموم لها يعني إثبات أنها عذرة، فيكون من باب إثبات الشيء لنفسه، لأن شمول العموم نسلم العام قال العذرة، لكن الشك في أنها عذرة أو لا. جعل العموم شامل لها يعني إثبات أنها عذرة، فكيف يكون الدليل مثبتا لموضوعه؟ لا يمكن يكون تمسكا بالعام في الشبهات المصداقية. هذا الوجه الأول في الاقتصار على مسألة عذرة الإنسان. الوجه الثاني الذي ذكره المصنف قال: لا يبعد الجزم بأن المراد من الجلان وخصوص ما تغذى على عذرة الإنسان دون غيرها، هكذا أفاد المصنف، لكن لم يبرهن هذه القضية. نحن نبرهن هذه القضية من خلال نقل كلمة من كلمات اللغويين، بل العرف شاهد على ذلك. في مجمع البحرين حينما تعرض إلى تعريف الحيوان الجلال قال: والجلالة من الحيوان بتشديد اللام الأولى التي يكون غذاؤها عذرة الإنسان محضا. فإن هذا إشعار أو إشارة واضحة إلى أن عذرة الإنسان، إلى أن الحيوان الذي يكون متغذيا على خصوص عذرة الإنسان والذي يقال له جلال لا مطلقا. فتحصل إلى هنا اختصاص الأمر بعنوان عذرة الإنسان. طبعا يمكن أن نستدل بدليل ثالث، وهو أن لفظة العذرة إنما هي مخصوصة بخصوص الإنسان فقط، فلا تجري في حق غيره أبدا، وهذا يحتاج إلى تنقيح. من أراد فليبحث. نحن ندعي على أن لفظة العذرة مختصة بالإنسان، واجعلوا بحثكم هذا الأسبوع هذا، هل أن لفظة العذرة تختص بالإنسان أو لا. إذا تبغوا عندنا الروايات التي وردت في مسألة العذرة: ثمن العذرة سحتون، لا بأس ببيع العذرة. يأتون في الجمع بين هذين النصين يذكرون لأن أحدهما يدل على عذرة الإنسان والآخر على غيره، هل يقبل أو لا يقبل؟ ما هي حقيقة العذرة؟ هذا اللفظ بحسب كلمات اللغويين وبحسب الاستدلال هل يمكن أن يثبت كونه مختصا بخصوص عذرة الإنسان فلا يكون شاملا لغيره أو لا؟ بحث لا بأس بمتابعته. على أي النقطة الثالثة في حديثنا، وهي متى يصدق على الحيوان الذي تغذى، أو ما هو المقدار الذي ينطبق عليه أو الذي يتحقق به الجلال. قررنا بأن الحيوان إذا تغذى على عذرة الإنسان صار جلالا، فهل ينطبق عليه عنوان الجلال بمجرد التغذي، أو لا بد من حصول فترة زمنية معينة لكي يقال بكون الحيوان جلالا؟ أقول: اختلف الأصحاب في المدة التي يحصل بها الجلال بحيث يقال للحيوان بأنه جلال، على أقوال. الأول قالوا: إنما يحصل الجلال بشرط أن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءا منه. الثاني قالوا: أن التقدير لحصول عنوان الجلل بالنسبة للحيوان أن يقدر ذلك بيوم وليلة، فإذا مضى عليه يوم وليلة يتناول الجلال العذراء قلنا بأنه جلال وإلا فلا. وقد استقرب هذا القول المحقق الكركي. القول الثالث قالوا يقال للحيوان بأنه جلال إذا ظهرت رائحة النجاسة التي اغتدى بها في لحمه وجلده، وهو قول استقربه في المسالك. القول الرابع أن يسمى جلالا عند العرف، وقد اختاره الفاضل النراقي وصاحب الرياض. القول الخامس أن يصدق العنوان المأخوذ في النص، وهو كون العذرة غذاؤه، وقد اختار هذا القول صاحب الجواهر رحمه الله. يبدو أن المصنف قد اختار القول الرابع، وهو الرجوع إلى العرف، بما عرفت منا مرارا بأن كل موضوع ورد في لسان الدليل لم يتعرض الشارع المقدس إلى بيانه وتحديد ماهيته، فإن ذلك يستدعي إلقاءه إلى العرف، فالعرف هو الذي يقرر انطباق الموضوع أو تحققه خارجا. ولهذا يمكن أن نقول بأنه لا يبعد الجزم بعدم صدق عنوان الجلال على الحيوان المتغذي على عذرة الإنسان قبل حكم العرف بصدق عنوان الجلال، ولا أقل من الشك، وهذا يعني الشك في صدق عنوان الجلال كاف لعدم تطبيق حكم الجلال عليه، إذ أن التمسك لكونه جلالين بالعمومات من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، كما عرفت ذلك قبل قليل. النقطة الرابعة في حديثنا ذكرنا بأن حرمة الحيوان الجلال في مطلع البحث ليست حرمة ذاتية، وإنما هي حرمة عرضية نشأت بسبب حصول الجلال الناجم من العلف النجس، ولذا لا يكون تحريم الحيوان الجلال مستقرا، بل يدور الحكم بتحريم الحيوان الجلال مدار بقاء العنوان، فيقال بثبوت الحرمة إذا بقي عنوان الجلال، ويقال بانتفاء عنوان الحرمة إذا انتفى عنوان الجلال. فمتى ما انتفى عنوان الجلال عن الحيوان زين، فحينئذ قلنا بحليته. متى بقي عنوان الجلال على الحيوان قلنا حينئذ بحرمته. وانتفاء عنوان الجلل عن الحيوان هي الفترة الزمنية المسماة بالاستبراء، وتحصل نتيجة انقطاع الحيوان عن أكل العذراء فترة زمنية محددة، وقد دلت هذه الفترات على أو قد دلت على هذه الفترات في الحيوانات مجموعة من النصوص حكم المصنف فيها كلها بالضعف، مع أن من بينها رواية السكوني وهي صحيحة بنظر المصنف، فكيف حكم عليها بالضعف لم أدري. باب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث الأول، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، مر منا أن المصنف يبني على وثاقة السكوني لعبارة الشيخ الطوسي في كتابه العدة، ويشمل ذلك النوفلي أيضا، فضلا عن أن النوفلي قد وقع في أسناد كامل الزيارات، فضلا عن أن في أسناد عفوا تفسير القمي زين، كذلك السكوني، فضلا عن أن النوفلي ممن أكثر الأجلاء الرواية عن إذ أن علي بن إبراهيم ممن أكثر الرواية عن، فالرواية بنظر المصنف صحيحة وإن كانت ضعيفة عندنا على الأقوى. عن أبي عبد الله عليه السلام جعفر بن محمد صلوات الله عليه ما قال، قال أمير المؤمنين عليه السلام: الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد 3 أيام، والبطة الجلالة بـ5 أيام، والشاة الجلالة 10 أيام، والبقرة الجلالة 20 يوما والناقة الجلالة 40 يوما. فالرواية تامت السند وتامت الدلالة. نعم لو قال المصنف بأن الرواية لا دلالة لها على اللزوم ولا دلالة لها على الوجوب بل دلالتها على الاستحباب، زين، فحينئذ يمكن أن يقال بصحة مقالتها. أما أن الرواية ضعيفة السند فمحل تأملين. أيضا عندنا الرواية رقم 3 يمكن أن يقال باعتبارها في الجملة حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان أحد أصحاب الإجماع عن بسام الصيرفي عن أبي جعفر عليه السلام في الإبل الجلالة قال لا يؤكل لحمها ولا تركب 40 يوما. أيضا هذه الرواية يمكن أن يقال بدلالتها على المدعى في الجملة. رواية رقم 5 دالة على المدعى، لكن المشكلة أن في سندها السياري الخبيث أو السياري الضعيف فلا يمكن الالتزام بدلالتها على المدعى. الرواية رقم 6 يمكن الاعتماد عليها وإن كان في سندها قاسم بن محمد الجوهري، فإن المصنف قد تقدم في بحوث ماضية أنه يبني على وثاقته. فقول المصنف بأن في المقام مجموعة من الروايات كلها ضعاف لم أعرف له وجها. قلت لو كان المقام مقام مناقشة في الدلالة أمكن أن يقال بذلك، وهو الذي عليه بعض أعيان العصر من المحققين أطال الله بقاء، فإنه التزم باستحباب استبراء الحيوان الجلال لا بوجوبه. لو كان ذلك ناجما من خلال ملاحظة التأمل في الدلالات كان له وجه، أما التأمل في الأسناد فلا ريب في أن هناك على أقل التقادير ولو رواية واحدة يمكن أن يقال بدلالتها على المدعى، مع أنك قد عرفت أن هناك أكثر من رواية يمكن البناء على تصحيح سندها. يقع الكلام بعد ذلك في الثاني من المحرمات بالعارض، وهو موطوء الإنسان. أقول لو وطى إنسان بهيمة فإنه يتعلق بوطئها أحكام، يتعرض لبعضها في كتاب الطهارة، ويتعرض لبعضها الآخر في كتاب الحدود، ويتعرض لبعضها الآخر هنا في كتاب الأطعمة والأشربة. والمربوط بمحل كلامنا ما كان متمحضا في الانتفاع بذلك الحيوان، فيكون مربوطا بكلامنا في باب الأطعمة والأشربة. أقول المشهور بين الأصحاب إن الموطوء إن كانت مأكولة اللحم عادة بمعنى أن يراد لحمها عند العرف والعادة كالشاة والبقر والإبل فإنه يحرم لحمها ونسلها ويجب ذبحها وإحراقها. وإن كانت يراد منها ظهرها دون لحمها، وإن كانت مما يؤكل أو يجوز أكل لحمها كالحمير والبغال والخيول فإنها لا تذبح بل تخرج من بلد المواقعة والواط إلى بلد آخر وتباع فيه، ويغرم الفاعل ثمنها إلى مالكها إن كانت له الدابة لغيره، أما إذا كانت الدابة له فلا شيء عليه ولا شيء إليه. بل الظاهر أن ما ذكرناه من الحكم مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، وتدل عليه جملة من النصوص أشار المصنف إلى بعضها. عندنا صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن الحسين بن خالد عن أبي الحسن رضا عليه السلام، وعن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام قال الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعا إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها أو ينتفع بها، وضرب 25 صوتا ربع حد الزاني. موثقة سماعة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة فقال عليه أن يجلد حدا غير الحاد، يعني له أقل من حد الزاني، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها. وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها. يحتمل وذكروا أن هذا تفسير من الراوي أو من الراوي عن الراوي وليس من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فالحكم واضح لا كلام فيه ولا غبار. ثم إن المشهور بين الأصحاب أن ما يذبح ويحرق يحرم نسله أيضا، ويشهد لذلك ما دل على عدم الانتفاع به بقول مطلق، وهو شامل للاستنسال. لاحظوا الرواية: ولم ينتفع بها، ولم ينتفع بها مطلق يشير إلى نفي الانتفاع بها في كافة الأنواع وفي كافة الجوانب، بما يشمل ذلك استنسالها يعني استيلادها، كما في صحيحة عبد الله بن سنان. ويؤكد هذا الاستظهار أيضا النص الذي تضمن أنه بوطئها قد أفسدها على مالكها، فالنتيجة أن الحكم المذكور أيضا مما لا كلام فيه. بل لا خب، من الانتفاعات المتعارفة الاستيلاد، يعني لأنه وجود هذه الشاة أو البقرة أو الإبل من موارد الانتفاع ببقائها وبوجودها استيلادها أيضا. إذا قلنا بالانصراف إلى خصوص الانتفاع بالانتفاعات المتعارفة من ألبان ولحوم وما شابه، فحينئذ يكون المورد من صوريات الشك في الحرمة، زين، فيمكن التمسك بأصالة الحل. أما إذا قلنا لا بأن الانتفاع شامل فلا مانع من الالتزام بالحرمة. يقع الكلام بعد ذلك في الثالث من الأمور التي يعرض عليها عنوان الحرمة، زين، عفوا، بل يقع الكلام بعد ذلك في مسألة ثالثة، وهي هل أن الحرمة تختص بخصوص ذوات الأربع، أو أن الحكم المذكور بالنسبة إلى موطوء الإنسان يعم كل حيوان من ذوات الأربع وغيرها كالطير مثلا، بناء على أن البهيمة تفسر كما عن الزجاج بأنها ذات الروح التي لا تتميز، سميت بأنها ذات روح لأنها لا تتميز. المشهور على الثاني على أن الحكم عام شامل لذوات الأربع وغيرها كالطير، والمعروف عن العلامة وغيره اختصاص عنوان البهيمة بخصوص ذوات الأربع، والمصنف قد اختار الثاني وهو الاختصاص بخصوص ذوات الأربع، وقال بأن المتبادر عند أذهان العرف من لفظة البهيمة والمنصرف إليه من ذكرها وذات الأربع، وغيرها يكون مشكوك الحرمة فتجري أصالة البراءة والتأمين عن الحرمة. أخيرا عندنا من الأمور التي يعرض عليها التحريم الميتة، فذكروا بأن الميتة مما يعرض عليه التحريم بعدما كان أثناء حياته محللا. حرمة الميتة من الأمور المسلمة بين المسلمين، بل هي من ضروريات الدين، ودل على ذلك الكتاب العزيز في قوله تعالى: إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا، قل لا أجد فيما أوحي، إلى أن يقول يتعرض إلى ذكر الميتة وله الدم المسفوح والخنزير، فضلا عن آية ثانية: حرمت عليكم الميتة، إلى أن يقول: إلا ما ذكيتم. فدلالة له أو لو الحكم بحرمة الميتة في الجملة مما لا إشكال فيه ولا ريب ولا مجال للبحث فيه. الكلام بعد ذلك في بعض المفردات، وهو: أولا، هل أن عنوان الميتة خصوص ما مات حتف أنفه، أو أن عنوان الميتة عام يشمل كل ما ذبح على غير الطريقة الشرعية. ذكر المصنف أن مقتضى الدليل الوارد في الآية القرآنية إلا ما ذكيتم هو القول بأن عنوان الميتة عنوان مشير إلى كل ما مات ولم تقع عليه الزكاة الشرعية، فيقال بأن الميتة كل ما لم يذكى زكاة شرعية، فبناء على ذلك يتسع عنوان الميتة حينئذ. الأمر الثاني، هل تختص حرمة تناول الميتة بما كان له نفس سائلة أو يشمل ما لا نفس له سائلة؟ قلت لا اختصاص للحكم بحرمة الميتة بما كان له نفس سائلة، بل يشمل ما لم تكن له نفس سائلة أيضا، وذلك لإطلاق ما دل على التحريم. نعم بالنسبة إلى النجاسة يقال بأنها مختصة نجاسة الميتة بخصوص ما له نفس سائلة فلا تشمل ما لا نفس سائلة له. أخيرا تستثنى من الميتة عدة أمور مثل الأنفحة وإله غيرها من الأشياء، مثلا يستثنى منها إله اللبن، البيضة إذا اكتسف قشرها الأعلى، الأنفحة. استثناء هذه الأمور مبني على أساس صحيحة زرارة، سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميت قال لا بأس به، قلت اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال لا بأس به، قلت والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال كل هذا لا بأس به. طبعا قيد البيضة بأنها اكتست القشر الأعلى تمسكا بموثقة غياث بن إبراهيم، بيضة خرجت من أست دجاجة ميتة، قال إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها. نعم في المقام مجموعة من البحوث المهمة والدقيقة جدا جدا، وليتكم تكتبون في هذا البحث وهو في تصوري أولى من البحث السابق الذي أشرت إليه. الأول وهو مسألة الأنفحة، هل أن الأنفحة حين الاستثناء من الميتة يحكم بطهارتها أم بنجاستها؟ زين واحد، وهذا يبتني على أساس أنها مما تحل الحياة أو لا تحل الحياة. اثنين، حقيقة الأنفحة، هل أن الأنفحة الظرف أم أن الأنفحة المظروف أم أن الأنفحة كليهما؟ ومن الواضح أن هذا يترتب عليه مجموعة من الآثار العملية. وقد حكي عن مكاتب أو عن مكتب بعض أعيان العصر من المحققين أطال الله بقاء الاحتياط اللازم في حرمة في حل في له أكل الأجبان بحرمة أكلها لدخالة الأنفحة في التجبين وكونها أعم من الظرف والمظروف. هذا تمام الكلام في بحث الأطعمة والأشربة، يقع الكلام بعد ذلك في الصيد والذباحة، والحمد لله.